لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن ومن جاء وهو الذي جعلكم خلائق

تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق ف

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإذا فعلوا فاحشة كل مسجد وكلوا واشربوا

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وهم بالآخرة كافرون الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم كافرون الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ونادى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله قالوا إن الله

ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا الآيات لقوم يشكرون.